وعلى آله وصحبه ومولاهم بعد. هذا بإذن الله اليوم آخر مجلس للعمدة عمدة الأحكام، بإذن الله سوف نختم هذا الكتاب في درس اليوم بإذن الله رب العالمين، لأنه بقي منه القليل فقط، كتاب اللباس وكتاب الجهاد والعتق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولجميع المسلمين. يقول العلامة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. نعم، كتاب اللباس. اللباس أي ما يلبسه ابن آدم، ما يلبسه ابن آدم يستر به عورته وغيره وغير ذلك، أي ما يلبسه ابن آدم يستر به عورته، نعم، أو يتجمل به، أو يتجمل به. والأصل في الألبسة الحل والإباحة، الحل في اللباس، الأصل في اللباس الحل والإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه. وهو أنواع: الأول لبس الذهب للرجال، لبس الذهب للرجال، فإن الذهب خاص للنساء دون الرجال، الرجال لهم الفضة، خاتم فضة أو قلم من الفضة أو ساعة من الفضة، أما الذهب فإنه للنساء. هذا فيما يتزين به، يتزين به. فإذن أول الألبسة المحرمة ما يتزين به هو الذهب. ثانيا من الألبسة المحرمة الحرير للرجال، لباس الحرير للرجال محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على رجالهم، رواه أصحاب السنن. لكن يستثنى من الحرير، يستثنى إذا خيط الثوب بخيط حرير لا بأس، فالحرير يستثنى منه إذا كان الخيط فقط من الحرير فهذا لا بأس به. الأمر الآخر يستثنى الحرير إذا كان للعلاج، لأجل العلاج، كما جاء أن بعض الصحابة منهم الزبير عنه قال: شكينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل فأمرنا بلبس الحرير، بلبس الحرير، فإن كان لأجل العلاج فلا بأس. أيضا من اللباس المحرم الإسبال، الإسبال إذا كان الثوب طويلا، قال عليه الصلاة والسلام: ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، فهذا دل على الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب، ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. وقال: لا ينظر الله لمن جر إزاره خيلاء. نعم. ومن اللباس أيضا المحرم اللباس المصنوع من جلود غير مأكولة اللحم، اللباس المصنوع من جلود غير مأكولة اللحم، جلود السباع مثلا، جلود السباع. فجاء عند النسائي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، قال الإمام أحمد: لأنها لا تطهر، كذا قال البيهقي، لا تطهر، يعني دائما نجسة لا تطهر. نعم. ومن اللباس المحرم أيضا أن يلبس الرجل لبسة المرأة، أو المرأة تلبس لبسة الرجل، هذا أيضا من لباس المحرم. أيضا من لباس المحرم لباس الشهرة، لباس الشهرة، وهو اللباس الذي يخالف ما اعتاده أهل البلد، أن يلبس لباس الذي يخالف ما اعتاده أهل البلد يسمى لباس الشهرة، فإنه لا يجوز. أيضا من اللباس القميص الأحمر الخالص تماما، أحمر، لكن كان فيه بعض الألوان لا يضر. وقال بعض أهل العلم يجوز لبس الأحمر الخالص، وقال بعضهم يجوز لبس الأحمر الخالص، لكن الذي حققه ابن القيم في زاد المعاد أن الذي يجوز الأحمر الذي فيه بياض أو سواد أو نحو ذلك، أحمر فيه بياض أو فيه سواد، يعني معه لون آخر، معه لون آخر، ليس الأحمر الخالص، أي معه لون آخر. نعم، هذه يعني بعض الألبسة التي يعني محرمة، وإلا الأصل في اللباس الحلو والإباحة، كل لباس الأصل فيه أنه حل وإباحة. نعم، قال كتاب اللباس. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. كتاب اللباس. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. نعم، قال: لا تلبس الحرير، يعني أيها الرجال، هذا خاص للرجال دون النساء، المرأة يجوز لها أن تلبس الحرير، يقول عليه الصلاة والسلام: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي. لكن يجوز الحرير للرجال في حالتين: الأول إذا كان خيط يخاط فيه الثوب من الحرير لا بأس، فقد رخص في السلف. والثاني إذا كان لأجل العلاج الاستشفاء، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباجة، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. عن حذيفة وعنه الله أنه قال: قال سلم: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. الديباج هو أيضا حرير، الحرير أيضا يسمى ديباج، وهو نوع أيضا من أنواع الحرير، نوع من أنواع الحرير. قال: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم، يعني الكفار، في الدنيا ولكم في الآخرة. ولكم في الآخرة، في الآخرة يلبس الحرير، يلبس الذهب، كل ما حرم على العبد المسلم في الدنيا يباح له في الآخرة. وأما من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، من لبس الذهب في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، من بقوله عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة. وقال العلم: من عوجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، يعني في الآخرة. نعم، أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا دليل من قال جواز لبس الأحمر خالص، استدلوا بهذا الحديث وغيره. والذي قال لا يجوز استل من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر، الثياب الحمر، المياثر الحمر، فجمع ابن القيم بين القولين، قال: يحمل النهي على الأحمر الخالص والرخص على الأحمر الذي فيه بياض أو فيه سواد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه. نعم، له شعر يضرب منكبيه، كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى منكبيه، هذا المنكب. والشعر إخوة ليس من السنة، إنما كان عادة الفرسان، عادة الفرسان حتى تعرف أن هذا الرجل شجاع، كان يتركون الشعر، هذه عادة الفرسان والرجولة قديما، فليس هو من السنة، إنما من باب العادة، من باب العادة. نعم. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. قال رحمة الله تعالى عليه وعنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع. أمرنا بسبع، بسبع، هذه آداب، آداب شرعية، سبع من الآداب ينبغي لكل مسلم التحلي بها. نعم. أحسن الله إليكم. وعنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. نعم، ونهى عن سبع، يعني سبعة من مكارم الأخلاق وسبعة من مساوي الأخلاق. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أمرنا بعيادة المريض. هذا الأول، عيادة المريض، من كان مريضا فإنه يزار، يزار ويدعى له بالشفاء، ولا يطيل الجلوس عنده، ولا يطيل الجلوس عنده. نعم. قال: واتباع الجنازة. واتباع الجنازة، أي يصلي عليها ويتبعها حتى تدفن، حتى يرجع بهذا بالأجر بغراطين عظيمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وتشميت العاطس. وتشميت العاطس، إذا عطس وقال الحمد لله يقول له صاحبه يرحمك الله. ثبت الحمد لله، وثبت الحمد لله رب العالمين، وثبت الحمد لله على كل حال، ثلاثة، كل هذه جاءت في العطاس، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، احفظوها حتى الإنسان إذا عطس ينوع بينها حتى يعرف أن هذه سنة كلها ثابتة، بحديث ثابتة. ويقول له صاحبه يرحمك الله، يعني يجب على من سمع أن يقول له يرحمك الله، فيقول يرحمنا ويرحمكم الله، ونزاد ويصلح أعماله. أما إذا لم يحمد الله فلا يعطس، فلا يشمت، إذا لم يحمد الله فلا يشمت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا في المسلم، أما الكافر لا، إذا عطس قال يهديك الله، يهديك الله، ولا يقال له يرحمك الله، لأن كانت اليهود تعطس عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول يهديكم الله، ولا يقول يرحمكم الله. نعم. قال: وإبرار القسم أو المقسم. نعم. قال: وإبرار القسم. نعم. وإبرار القسم، إذا حلف أخيك على شيء بره، قال والله اليوم تتعشى عندي بر بقسمه، قال والله تجلس هنا بر بقسمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ونصر المظلوم. ونصر المظلوم، انصر أخاك ظالما أو مظلوم. قال: يا رسول الله هذا المظلوم، فما بال الظالم؟ قال: تأخذ على يديه، يعني تنصحه، اتق الله وكذا، فنصرة المظلوم إذا كنت قادرا على نصرته. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإجابة الداعي. وإجابة الداعي، من دعاكم فأجيبوه. والدعوة نوعان، الأول الدعوة إلى عرس، إلى عرس، وهذه واجبة الدعوة، واجبة التلبية، إذا خصصك في الدعوة واجبة دعوة العرس، إذا خصصك قال يا فلان أدعوك إلى عرس هنا يجب، من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم كما جاء في الحديث. والثاني دعوة غير دعوة عرس، هنا الإجابة مستحبة ليست واجبة. طبعا هذا كله إذا خصصك أنت، أما كانت الدعوة عامة لا يشملك، إذا كانت الدعوة عامة لا يشملك، لن تملزوما بالإجابة. نعم أحسن الله إليكم. قال وإفشاء السلام. وإفشاء، الإفشاء يعني نشر السلام، والسلام هو الدعاء لأخيك المسلم بالسلامة. لو قلت السلام عليك أي أدعو لك بالسلامة من كل شر، معنى السلام عليك أي أدعو بالسلامة لك من كل شر. نعم. وينشر السلام للجميع، على من يعرف على من لا يعرف، إلا ثلاثة لا يسلم عليهم: الكافر والمبتدع زاد الإمام مالك، والمرأة الشابة، حتى لا يقع بينهم من الفتنة ما يقع. نعم أحسن الله إليكم. قال ونهانا عن خواتمة أو عن تختم بالذهب. نعم، الآن الأمور المنهيات، خاتم الذهب للرجال هذا من اللباس، وهو خاص في النساء دون الرجال، إنما النساء يلبسن ما شأن من الذهب، وأما الرجال فلهم الفضة، يقول سلم وأما الفضة فالعبوا فيها لعبا. نعم أحسن الله إليكم. قال ونهانا عن خواتم أو عن تختم بالذهب وعن الشرب بالفضة. وعن الشرب بالفضة. نعم، وعن الشرب بالفضة، آنية الفضة، فإنه يحرم استعماله آنية الذهب وآنية الفضة، يحرم ذلك، لكن يرخص في الفضة إذا انكسر الإناء يلحم في الفضة لا بأس، تسمى الضبة اليسيرة لحاجة، الضبة اليسيرة لحاجة، كما قال عاصم الأحور رحمه الله قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس بن مالك انكسر واتخذ مكان الشعب، يعني الكسر سلسلة من الفضة، يعني إيش؟ لحيم من الفضة. نعم أحسن الله إليكم. قال وعن المياثر. عن المياثر الحمر، يعني ثياب الحمر. المياثر عندك أم الحمر؟ نعم، هي المياثر الحمر، يعني الثياب الحمر، المياثر يعني الحمر كما جاء. فقالوا يجمع بين هذا وبين حيث الآخر كما قال ابن القيم النهي عن الأحمر الخالص تماما، أما الأحمر الذي فيه بياض أو سواد فلا بأس. نعم أحسن الله إليكم. قال وعن القسي. نعم، القسي الحرير. نعم قال وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. نعم، هذا كله من أنواع الحرير، كل هذا من أنواع الحرير. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا الحرير محرم على كل حال إلا يشترطنا في حالتين، إن كانت الخيوط من الحرير فلا بأس، لأن السلف رخصوا في خيوط الحرير ألا تزد على أربعة أصابع، ألا تزد على أربعة أصابع كما جاء في زاد المستغنى، والثاني إذا كان للعلاج للحاجة لا بأس أن يلبس الرجل الحرير إذا كان للعلاج كما رخص صلى الله عليه وسلم الصحابة، أما كان رجل ليس عند ملابس إلا الحرير فهذا مضطر، والضرورات تبيح المحظورات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس مثل ذلك، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه، قال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه في داخلي، فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتمهم. اتخذ خاتم من إيش؟ من؟ قال أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب. ذهب؟ نعم نعم، لعله كان قبل النهي، هو المعروف أنه من ورق من فضة. نعم، فهذا لعله كان قبل النهي، ثم بعد ذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن الذهب لأنه أصبح خاصا للنساء، خاصا للنساء، لكن المعروف أنه خاتم من ورق يعني فضة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والخواتم يا أخوة، الخواتم جائزة لا بأس، إلا خاتم الذهب وخاتم الحديد. الرجل لا يلبس خاتم الذهب ولا خاتم حديد. فإن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لبس خاتما من حديد فقال: مح لباس أهل النار، فنزع الرجل ورماه. وأما قول التمس ولو خاتم من حديد، قالوا لا يدل على الجواز، إنما على يعني التقليل، ولو خاتم من حديد لأنه رخيص الثمن، هكذا قالوا. وإن كان بعض العلماء رخص بخاتم الحديد، وإن كان بعض العلماء رخص بخاتم الحديد لهذا الحديث: التمس ولو خاتما من حديد. والخاتم يوضع فقط في أصبعين الخنصر والبنصر فقط، إما هنا وإما هنا فقط. قال علي بن أبي طالب: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أضع الخاتم في السبابة والأسطى. رواه النسائي: في السبابة والأسطى. وأكثر الأحاديث التي جاءت في الخواتم ولبس الخاتم في سنن النسائي المجتبى. أكثر الأحاديث التي جاءت في الخاتم ولبسه جاءت في سنن النسائي. فلا يلبس في الوسطى ولا السباب ولا الإبهام، حتى الإبهام ما يلبس في الخاتم، إنما يكون إما في الخنصر أو في البنصر، إن وضع في يمينه أو في شماله كله جائز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي لفظ جعله في يده اليمنى. نعم، الأمر جائز سواء كان في يمينه أو في شماله، كله جائز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب: لكن يعني يتخذ خاتمة، إذا اضطر خاتمين، أم يجعل يده كلها خواتم، بعضهم ربما يجعل يده كلها خواتم، هذا ما ينبغي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا. نعم، يعني إلا الشيء اليسير، إلا الشيء اليسير، هذا مما يستثنى من الحرير. يستثنى الخيط الذي يخاط به الثوب. قالوا هكذا يعني أراد قدر 4 أصابع، هكذا قدر 4 أصابع يكون على كم الثوب 4 أصابع من الحرير فلا بأس. فإذا يستثنى من الحرير للرجال الأول إذا كان الخيط الذي يخاط به من الحرير فلا بأس، والثاني إذا كان لأجل العلاج، كما ثبت أن بعض الصحابة أصابهم الغمل فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير. الحالة الثالثة إذا كان لا يوجد عنده لباس إلا الحرير يلبسه، هذا مضطر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى. نعم. قال: ولمسلم نهى رسول يعني الله صلى الله عليه وسلم. قال هكذا، هكذا. فقال العلماء أبواب غدار 4 أصابع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو 3 أو 4 أو 4 أصابع إلى هكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. انتهى من كتاب اللباس وانتقل إلى كتاب الجهاد. والجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار، هذا الجهاد، هكذا يعرف، بذل الجهد في قتال الكفار. والجهاد أنواعه 3. الأول جهاد الكفار وهذا بالسلاح، والثاني جهاد المنافقين وهذا بالرد عليهم، والثالث جهاد النفس وهو في طاعة الله. 3: الكفار بالسيف، والمنافقين بالرد عليهم يعني عوراتهم وشبههم وضلالاتهم، وجهاد النفس في الطاعة. وأعظم الجهاد جهاد النفس، يقول صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه لله، من جاهد نفسه في طاعة الله. الإنسان متى ما جاهد نفسه في طاعة الله جاهد الكفار وجاهد المنافقين. وجهاد الكفار ينقسم إلى قسمين: الأول فرض عين، والثاني فرض كفاية. يكون جهاد فرض عين في حالات: الأول إذا نزل العدو على بلدك الإسلامي، هنا الجهاد فرض عين عليك يا عبد الله. الثاني إذا اجتمع الصفان الجهاد فرض عين، والفرار من الزحف من كبائر الذنوب، إذا التقى الصفان ما تهرب إلا إذا أردت الانتقال إلى طائفة أخرى لنصرتهم، هذا نعم جائز، متحيزا ومتحدثا إلى إلى إلى فئة أخرى فلا بأس. والثالث إذا استنفر الإمام إمام البلد الجهاد أصبح عيب، وإذا استنفرتم فانفروا. هذه ثلاث أمور يكون فيها الجهاد عيب. والثاني فرض كفاية يسمونه يعني جهاد الطلب. الأول فرض عين هو الدفع، يسمى جهاد الدفع، أنك تدفع المعتدي نزل على بلدك تدفع المعتدي، استنفرك الإمام التغى الصفان، هذا كله يسمى الدفع وهو عين. أما الثاني هو جهاد الطلب، جهاد الطلب هو فرض كفاية وله شروط. الأول وجود الإمام الحاكم، الثاني الراية، الثالث القوة، أن يكون عندهم قوة. أما إذا كان ليس لهم قوة فما يقاتلون، لا بد من القوة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب الجهاد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا، لا أحد يريد القتال، لا تتمنوا لقاء العدو، لكن إذا اضطرتم إلى ذلك فقاتلوا، لأن الجنة تحت ظلال السيوف، تحت ظلال السيوف. إذا نزل العدو، إذا استنفر الإمام، العبد يجب في حقه، يجب في حقه. ولقاء يا أخوة من الجهاد ليس يعني قتل الكفار وغيره، إنما لقاء من الجهاد ونشر الإسلام، نشر الإسلام. فإذا غزا أهل الإسلام بلاد الكفار وفتحوها وأسلم الناس أصبحت بلاد إسلامية، يتركونهم ويرتحلون. فالغاية أو الهدف ليس قتلهم أو طردهم، إن الغاية نشر الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. نعم. الرباط هو حماية ثغور المسلمين، حماية الحدود، الحدود حماية ثغور المسلمين يعني الحدود، وهو من أفضل الأعمال يتقرب بها العبد إلى ربه، حماية الحدود، حدود المسلمين، يسمى الثغور، يسمى الثغور. قيل الإمام أحمد: رجل يعتكف في المسجد الحرام أفضل أم على الثغور؟ قال: على الثغور، يعني الحدود، لأنه إذا عاش عاش حميدا، وإذا مات مات شهيدا، ولا ينقطع عمله إلى قيام الساعة، عمله لا ينقطع إلى قيام الساعة، فهذا خاص به. ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله أن حماية حدود المسلمين حتى في الداخل، الشرطة الذين لا ينمون حراسات على أمن المسلمين، قال هذا أيضا يشملهم هذا الحديث: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باذت تحرس في سبيل الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقال: والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. نعم، يعني الروحة والغدوة، الروحة أول النهار والغدوة آخر النهار، إذا راح في أول النهار ورجع في آخر النهار أجل حماية الحدود خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. نعم. أحسن الله إليكم، قال: وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. هذا كله في فضل الرباط وفضل الجهاد في سبيل الله، يعني موضع الصوت في الدنيا خير من الدنيا في الجنة، خير من الدنيا وما عليها. موضع الصوت فقط، يعني الشيء الصغير، موضع الصوت في الآخرة في الجنة خير من هذه الدنيا كلها وما عليها من خيرات ومن الذات. هذه من الذات وخيرات فانية متروكة، وخيرات الآخرة الجنة هي الباقية التي لا تفنى ولا تبيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا نائلا نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. نعم، يعني أن المجاهد يخرج من حالتين: إما أن يموت في القتال شهيدا وهذا له الجنة، وسمي الشهيد قيل بأن الأرض تشهد له، وقيل بأن الملائكة يشهدون له أنه مات في سبيل الله. أما إطلاق كلمة الشهيد على كل أحد، الشهيد فلان الشهيد فلان، ما ينبغي، هذه من أمور غيبية. هل أنت تعلم أن ملائكة تشهد له؟ هل تعلم أن الأرض تشهد له؟ ذلك قال البخاري: باب لا يقال فلان شهيد. صحيح البخاري قال: باب لا يقال فلان شهيد. قال ثم ساق بإسنادي قصة الرجل الذي قتل في سبيل الله، فقال بعضهم: هل هي له الجنة؟ قال: لا، بل هو في النار بالشملة التي غلها، يعني أخذها قبل قسمة الغنيمة. ذلك ما يقال فلان شهيد، لا تستعجل في هذه العبارة. نعم، ما جاء فيهم النص شهداء أحد، نعم، وغيرهم، أما ما عداه يرجى له الخير، أو يقال من قتل في سبيل الله فهو شهيد من باب العموم. المبطون شهيد، المطعون شهيد، الحريق شهيد من حيث العموم، لكن ما نقول فلان شهيد لأنه مات في سبيل الله، أو فلان شهيد لأنه مات حريقا، إنما نقول من باب العموم: من مات في سبيل الله فهو شهيد، المحروق شهيد، المبطون شهيد، وهكذا. فإن مات مات شهيد، وإن لم يمت رجع بالأجر والغنيمة. الأجر أجر الجهاد، والغنيمة ما أخذ من الكفار حال القتال. نعم. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله، كمثل الصائم القائم وتوكل كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. واضح. قال رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح مسك. نعم، ما من مكلوم يكلم يعني يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. فهذا بيّن أن دم الشهيد في الآخرة ريح وريح المسك، لذلك الشهيد شهيد المعركة ما يغسل، يدفن على حاله بلباسه على حاله، لا يغسل ولا يصلى عليه، لأنه يعني يبعث هكذا يوم القيامة بدمائه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. أخرجه. نعم. مسلم. نعم، هذا مرة، غدوة وروحة في سبيل الله، يعني الغدوة أول النهار والروحة آخر النهار، خير من الدنيا وما عليها. إذا غدا من أول النهار ورجع آخره وكان في جهاد أو كان في حراسة الحدود، هذا خير من الدنيا وما عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. أخرجه البخاري. قال عن أبي قتادة: هذا كله في فضل الجهاد، كل هذه في فضل الجهاد والرباط في سبيل الله، فضل الجهاد والرباط في سبيل الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. نعم. قالها ثلاثة. نعم. هذه الغنيمة، عندنا غنيمة وعندنا فيء. الفيء هو ما يؤخذ من الكفار بدون قتال، الكفار يتركون ديارهم يهربون ويتركون ديارهم وما فيها من متاع، هذا يسمى فيء. والفيء يوزع الإمام على ما يراه، على ما يراه يوزع الإمام، إما يعطي الفقراء يعطي المساكين يعطي، ويأخذ منه خمس لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لابد، والباقي يوزع الإمام في المصالح التي يراها مصالح المسلمين. أما الغنيمة، الغنيمة ما أخذ من الكفار حال القتال، حال الحرب، إن كان هذا المجاهد عنده حصان فهذا له يعني ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لحصانه، أما كان على قدميه له سهم واحد. ومن قتل قتيلا هو حق بمتاع هذا القتيل، السيف واللباس وغذائه، هو حق بسلبه، من قتل قتيل هو أحق بسلبه. سلب يعني إيش؟ يعني متاعه، من سيف، من خوذة، من ملابس، هو أحق بذلك من غيره. نعم. عفوا شيخ، لما قال له عليه بينة يبين أنه قتل؟ أي نعم. لا يعني ما يدعي يقول الذي قتلته، لابد أن يكون بينة، أنا قتلته والسيف أبيض ليس فيه دماء، كيف يكون هو اللي قتله؟ يعني لابد من بينة. نعم. أحسن الله إليكم. قال جاء يعني السلب في موضعين، الأول في الجهاد، من قتل قتيلا فله سلبه، هذا الأول. الثاني جاء في المدينة، من صاد صيدا في المدينة يأخذ سلبه، يعني يأخذ متاعه ويقول له سلب، هذا جاء فيه حديث. وفعل سعد بن وقاص، رأى رجلا يصيد في المدينة فأخذ سلبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، لأن هذا يكون من باب التعزير له، من باب التعزير له، لأن المدينة حرم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر. العين يعني الجاسوس، الجاسوس، عين من المسلمين يعني جاسوس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، اطلبوه واقتلوه، فقتلته فنفلني سلبه. نعم. يعني النفل ما يعطى للمقاتل، يسمى النفل ما يعطى للمقاتل. يعني سلم أتبع سلم يا أخوة بن الأكوع، قلنا كان راميا ماهرا جدا، وكان سريعا يعني يسبق الخيل رضي الله عنه وارضاه، فكان سريعا جدا، إذا يعني ركض قيل أنه يسبق الخيل، وكان راميا إذا رمى لا يخطئ رضي الله عنه وارضاه. فلما أتبع هذا الرجل رماه وذبحه، قال: فنفل النبي صلى الله عليه وسلم سلبه، نفل يعني أعطاني إياه، لأن إذا قتل قتيل هو أحق بسلبه من غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، هذا في بيان أنه أن الجاسوس يذبح، يقتل الجاسوس، يقتل. نعم. قال وفي رواية فقال من قتل الرجل؟ فقالوا سلمة بن الأكوع، فقال له سلبه أجمع. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. نعم، السرية هي الكتيبة من الجيش، الكتيبة من الجيش تسمى سرية، العدد من الجيش. إذا أرسل الإمام سرية من الجيش وغزوا ونفلوا وغزوا الكفار فإن الذي يأخذونه يوزع عليهم يسمى نفلا، ينفلهم يعني يعطي المقاتلين. نعم، فهذا كله في بيان أن الغنيمة تقسم فقط على المقاتلين فقط، أما الفيء على حسب ما يراه الإمام يضع في مصالح المسلمين. هذا الفرق بين الغنيمة وبين الفيء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا 12 بعيرة ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرة. يعني أعطى كل مقاتل بعير، أعطاه بعير. نعم، قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. نعم، هذا في بيان حرمة الغدر وأن الغدر لا يجوز أن تغدر بمسلم أو بكافر إذا أعطيته الأمان، إذا أعطي الأمان وحذاك فإنه لا يغدر به، لا يجوز له ذلك. فهذا يوضع له يوم القيامة لواء عند يعني عند مؤخرته، يقال هذه غدرة فلان، غدرة فلان. وهذا من صفات المنافقين، إذا عاهد غدر، إذا أعطى الأمن والعهد غدر سواء كان لمسلم أو لكافر. الواجب على الإنسان إذا أعطى عهدا أن يفي بعهده، يفي بهذا العهد وألا يغدر، لأن هذا ليس من سمات أهل الإسلام القدر والخيانة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. نعم، النساء والصبيان والشيوخ والمرضى الذين لا يقاتلون، هؤلاء لا يجوز قتلهم في الحرب، لا يجوز إلا إذا كانت النساء تقاتل كالرجال، هذه نعم تقتل. إذا كانت تقاتل كالنساء كالرجال فإنها تقتل. الشيخ الكبير إذا كان يقاتل كالرجال الأصحاء أيضا يقتل، لكن هنا المراد الذين لا يقاتلون، المرأة في بيتها والطفل والشيخ الكبير في البيت والمريض الزمن في البيت، لا يقاتلون هذولا يتركون. أما إذا كانت المرأة تقاتل، والآن كثر من البلدان النساء في الجيش تقاتل، فهذا حكم الرجل في الجهاد. ما يقال لا هذه امرأة ابتعدي أريد أن أقتل الآخر، لا، إنما حكم الرجل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما فرخص لهما في قمص الحرير فرأيته عليهما. نعم، هذا يكرهون، وكان الأولى أن يوضع في كتاب اللباس مما يستثنى من الحرير. قلنا يستثنى من حيث ثلاثة: لبس الثوب للضرورة للعلاج في القمل، وخيوط الحرير الخيط أن يكون بأربع أصابع وأقل، وإذا كان عادم لللباس ليس عنده إلا ثوب الحرير. أما ما عداه فإنه يحرم على الرجال لباس الحرير وهو خاص للنساء دون الرجال. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. نعم، هذا في الفيء. قلنا الفيء مأخذ من الكفار بدون قتال، يرى الإمام المصلحة فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم الخمس من الفيء والباقي على حسب ما يراه أمير المؤمنين، يضعف السلاح، يضعف الرباع في الأراضي والدور على حسب ما يراه. أما الغنيمة لا، فإنها للمقاتلين، لمن شهد القتال، لمن شهد القتال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. نعم، الخيل تضمر لأجل الجهاد، تضمر يعني يقلل الأكل لها حتى تكون ضعيفة، لأن إن كانت ضعيفة تركض بسرعة، أما الخيل السمينة لا تستطيع الركض بسرعة، فتضمر لأجل إيش؟ يعني لأجل الجهاد، يقلل أكلها وتمرن على الجري. فهذا تضمير الخيل، خيل مضمرة هي التي يعني تقاتل. نعم، والخيل يعني لها مكانة في الإسلام، لها مكانة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الراكب 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، هذا بيان مكانة الخيل، وأن معقود في نواصي الخير إلى قيام الساعة، معقود في نواصي الخير إلى قيام الساعة. فالخيل يعني لها مكانة في الجهاد، أنها ترهب العدو، إن جاءت مسلعة ترهب العدو يخاف، والعاديات ضبحا الخيل أقسم بها ربنا سبحانه وتعالى، أي بصوت الخيل إذا جاءت مسرعة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل، يقللون أكلها ويسابق عليها حتى تتمرن على الجهاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6. نعم، يعني مسافة يسابقون، سواء كان يسابقون بدون مال أو يسابقون بالمال لا بأس، بعوض أو بدون عوض، السباق على الخيل إذا كان بعوض لا بأس، يقول أحدهم أنا مني 1000 ومنك 1000، فإذا فزت لك المبلغ، هذا جائز، لا سبق يعني جائز إلا في خف أو نص أو حافر، أو أن ولي الأمر يضع هدية للذي يفوز أيضا جائز. فالسباق على الخيل بعوض أو بغير عوض كله جائز، كل هذا تشجيع للخيل وأهل الخيل، تشجيع للخيل وأهل الخيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني. نعم، يعني الآن صفة المجاهدين، صفتهم أولا أن يكون رجلا لا امرأة، امرأة تجلس في بيتها، أن يكون رجلا لا امرأة هذا الأول. الثاني أن يكون بالغا لا صغيرا. الثالث أن يكون عاقلا لا مجنونا. الرابع أن يكون صحيحا لا مريضا. 4، هذه صفة الذي يخرج في الجهاد، أن يكون رجلا لا امرأة هذا الأول. الثاني يكون بالغا لا صغيرا. ابن عمر لما كان صغير رده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ 15 أجازه في القتال. الثالث أن يكون عاقلا لا مجنونا، والرابع أن يكون صحيحا لا مريضا، الزم المريض ما الفائدة من خروج هؤلاء؟ أهل الأعذار، المرضى هم أهل الأعذار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أهل الأعذار أن يبكثوا في المدينة ولا يخرجون للجهاد لأنهم أهل الأعذار، فالتخلف لهم. أما الشاب البالغ العاقل القادر في بدنه هذا يخرج إذا استنفر في الجهاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. نعم، قلنا هذا لمكانة الخيل، لمكانة الخيل في الإسلام لها مكانة، أن في الجهاد لها سهم، لها سهمين أكثر من سهم الرجل، الرجل له سهم واحد، أما إذا كان عنده حصان سهم له وسهمان لفرسه، يعني أصبح له ثلاثة أسهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. كيف كان؟ وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة. أي نعم، يعني كان يعني السرية إذا ذهبوا ونفلوا يعطيهم خاصة فقط السرية، لأنهم هم الذين خرجوا، هم الذين خرجوا، لأن القنيمة للمجاهدين الذين ذهبوا هذا لهم، يعني أن الغنيمة ليست عامة للجميع إنما هي خاصة للمجاهدين، أما العام للجميع هذا الفيء يراها الإمام على حسب المصلحة. نعم. أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. نعم، يعني نعم، يعني أحيانا يعطي القائد زيادة، القائد يعطي يعني الرجل الشجاع زيادة تحفيزا له وتشجيعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. نعم، من حمل علينا السلاح فليس منا، هذه اللي النصوص كما قال الإمام أحمد في أصول السنة تذكر هكذا للناس حتى يخافون. ليس منا، نحن نعلم ليس معناه أنه كافر، قالوا ليس منا، ليس على طريقتنا وليس على شريعتنا، لكن ما تفسر هذه أمام العامة. العامة يقول من حمل عليه السلاح فليس منا، يعني من قاتلنا فليس منا، فهذا فيه يعني الزجر على حمل المسلم السلاح على أخيه المسلم، وأن المسلم لا يحمل السلاح على أخيه المسلم إلا إذا كانوا قطاع طرق، فهو نعم يحمل عليهم السلاح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن البغاة، الذين يخرجون على الحاكم أيضا يحمل عليهم السلاح، أما لغير سبب من أسباب فلا، فلا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم، هذا هو الغاية من الجهاد، الغاية من الجهاد على كلمة لا إله إلا الله، ليس الغاية من الجهاد قتال الكفار وسب النساء وأخذ الأموال، لا، ليس الغاية، إنما الغاية على كلمة لا إله إلا الله، اسلموا تسلموا فقط، هذا الغاية. فقال رسول الله الرجل يقاتل حمية، حمية لجماعته لقبيلته لأسرته، وآخر رياء، رياء يعني حتى يعرفوا الناس أنه شجاع، وآخر في سبيل الله. أيهم في سبيل الله؟ قال من قاتل تقول كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يعني كان خالصا في قلبه، خالصا من قلبه وراد علو الإسلام، هذا الذي في سبيل الله. أما من أراد علو قبيلته أو جماعته أو طائفته أو فرقته أو أراد الثناء من الناس فهذا ليس في سبيل الله، لأن الجهاد عمل صالح، والعمل الصالح لا بد له من النية، لا بد له من النية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب العتق. كتاب العتق، انتهى رحمه الله من كتاب الجهاد وانتقل إلى كتاب العتق، يعني عتق الرقيق. الرقيق والرقاء أنواع، الرق أنواع إخوة. والرق أولا اعلموا أنه مقيد بالجهاد، ذكر بعد الجهاد مباشرة، وهذا من فقه الإمام رحمه الله، ولا بعض العلماء يذكره غبيل المواريث، لكن الأولى أن يذكر بعد الجهاد. لماذا؟ لأنه مقيد في الجهاد. إذا غزا المسلمون بلاد الكفار وسبوا السبايا، هؤلاء هم الرقيق، هم الرقيق. فالرق متعلق بالجهاد، متعلق بالجهاد. إذا غزا أهل الإسلام بلد كافر وأصبح القتال، فإن الغنائم إن كانت متاع فهذه غنائم، وإن كانت ذوات أرواح فهذه الرقيق، إن كانوا امرأة أو كان رجلا، الرجل خادم والمرأة سبية سرية له، وهكذا. هؤلاء هم الرقيق وهو مقيد في الجهاد. لكن إذا اقتتل أهل الإسلام فيما بينهم ليس بينهم سبي، إنما السبي فقط في قتال الكفار. إذن الرق مقيد إيش؟ في الجهاد. ويسمى هذا الرقيق عبد، يسمى عبد، يسمى عبد. بعض الناس يظن أن العبد أسود البشرة، لا، إنما حتى الأبيض يسمى عبد. يعني لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن نساء الترك، الترك حمراء حمراء، قال يعني أن قول المذهب يعني الحنابلة أن عورة الأمة من السرة إلى الركبة كعورة الرجل. فقال: ونساء الترك فتنة، كيف من السرة إلى الركبة؟ يعني فقال: لا، إنما عورة الأمة كعورة الحرة تماما، تغطي كل من رأسها إلى قدميها، إلى قدميها. فالشاهد هو أن يعني العبيد في لغة العرب ليس أسود الوجه. يعني الآن زيد بن حارثة ما كان أسود الوجه، صهيب الرومي ما كان أسود الوجه، وهم موالي ما كانوا، إنما كانوا أبيض بيضان، لكن كلمة أطلقت هكذا على الرقيق، على الرقيق. نعم. والرق أنواع: الأول العبد القن، العبد القن أي العبد الخالص، خالص يسمى العبد القن، الذي يباع في السوق يسمى الخالص القن. والثاني العبد المبعض، مبعض يعني بعضه حر وبعضه عبد، يشترك اثنان في عبد فيعتقه آخر الأول والآخر لا يعتقه، يسمى مبعض، يعني بعضه حر وبعضه عبد. والثالث المكاتب، المكاتب وهو الذي يقول له سيده: أكاتبك كتابا، تأتيني ب5000 شلن أو 100,000 شلن، متى ما جئت في المبلغ فأنت حر، كما في قصة بريدة، فيذهب يعمل أو نحو ذلك حتى يأتي بالمبلغ لكي يكون حرا. والرابع المدبر، المدبر يقول: إذا مت أنا فأنت حر يا فلان، يعني من دبر، يعني بعده من الخلف، يعني بعدي إذا مت فأنت حر، يسمى المدبر. والخامس أم الولد، أم الولد، يكون شخص عنده أمة يطأها وأنجبت منه ولدا، هذه لا تباع ولا توهب، وإذا مات السيد فهي حرة، أصبحت حرة. هذه 5 أنواع في الرق، 5 أنواع. والرقيق مملوك، المكاتب مملوك ما دام عليه دينار، حتى يفي بالذي عليه. والمبعض إن كان الذي أعتقه عنده مال كثير يعطي صاحبه النصيب فيعتق العبد كله، يعتق كله، هذا هو الأفضل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب العتق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. نعم. هذا المبعض، المبعض بعضه حر وبعضه عبد، اشترك اثنان أو ثلاثة في شراء عبد، فقال أحدهم: أنا أعتق نصيب لله. إن كان معه مال يعطي أصحابه أموال، الأموال التي دفعوها، فيعتق العبد كله. أما كان ليس عنده مال يبقى العبد، كان هو مبعض، نصه عبد ونصه يسمى المبعض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شخصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي العبد غير مشفوق عليه. لا لا، استسعي لا، هذه الرواية تكلموا عليها، استسعي هي عند مسلم قال، ورواية مسلم. نعم. صح؟ البخاري. ها؟ البخاري ومسلم. أي. هذه الزيادة تكلموا عليها استسعي، الصحيح أنه قالوا ما يستسعي، ما يستسعي. هذه ذكر الإمام مسلم في كتاب التمييز، تكلم على هذه الزيادة في كتاب التمييز. نعم. فالشاهد يا أخوان أنه إذا كان الذي اعتق عنده مال، عنده مال يعطي أصحابه ويعتق العبد، أما إذا عنده مال يبقى العبد مبعضا، أما يذهب العبد يستسعي الناس حتى يأتي بالمال لكي يعتق، لا. نعم. أحسن الله إليكم. من لديه شرح لهذا يستسعي؟ عندك شرح فيه؟ لا يوجد. أشغال. لمن أول شرح؟ لمن؟ إيش قال؟ ضغط. طيب، عامة هذه يستسعي تكلم عليه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب التمييز، في كتاب التمييز، وقال الصحيح أنه لا يستسعي. نعم. طيب، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب بيع المدبر. باب بيع المدبر. قلنا مدبر إذا قال له إذا مت فأنت حر، وهذا يبقى عبد، يبقى عبد حتى يموت السيد، حتى يموت السيد، إلا إذا كان هذا الرجل عنده عبيد كثر وراد حرمان الورثة من هذا المال، هنا نعم لا يعتقون كلهم، لا يعتقون كلهم. نعم. أحسن الله إليكم. باب بيع المدبر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، دبر رجل من الأنصار غلاما له. نعم. دبر يعني قال إذا مت فأنت حر، هذا يسمى المدبر، مأخوذ من الدبر يعني المؤخرة. نعم. نعم، مدرجة يعني من الرواة، ذكر الإمام مسلم في كتاب التمييز أنها علة. نعم، مدرجة يعني خطأ. نعم. ليست منك. نعم. وجمع. نعم. طيب، واضح. إذن بيّن أن هذه الرواية من قال أنها مدرجة، من قال أنها ثابتة، من قال ثابتة عمل بهذا الحديث، هو رواية لإمام أحمد، ورواية أخرى قال لا أنها مدرجة لإمام أحمد، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية الرواية الأولى أنه يعمل بها، ويقول ابن القيم. الشاهد أننا أردنا فقط أن نتثبت يعني من هذه الكلمة أنها مدرجة، أردنا فقط التثبت، والحمد لله تثبتنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه. نعم، يعني إلى الورثة. أمر كيف؟ يعني إذا كان ليس له مال إلا هذا العبد الذي هو ورثه، ما يعتق العبد، إنما يباع ويعطى المال للورثة، لا يحرم ورثته من المال. فهذا الشاهد أنه من كان عنده يعني أعبد وقال إذا مت فأنتم أحرار حتى يحرم الورثة من الميراث، فإنهم لا يعتقون. نعم، ها يعني تأكد. الحمد لله، لو أنتينا من كتاب العمدة ولا الحمد والمنة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لإتمام هذه الرسالة. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يبعد عنا الرياء والسمعة وكل شيء يدعو الإنسان إلى الفخر والكبر. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.